بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. هذه الحلقات نستعرض فيها التشبيهات والأمثال التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يقرب بها المعاني إلى الناس ويوضح كلامه عليه الصلاة والسلام عن طريق ضرب الأمثلة. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى الناس كافة، وكلامه عليه الصلاة والسلام يسمعه الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم ومن أسلم حديثا وغيرهم ممن يشملهم اسم الإسلام. ولهذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم بين كلامه، وتميز كلامه عليه الصلاة والسلام بالسهولة واليسر والوضوح، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة. وحتى نستفيد من هذه الأمثال، لا بد أن نتخيل وأن نتصور هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتصور ذلك المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله إلينا. ومعنى في هذه الحلقة مثل من هذه الأمثال، وهو مثل عظيم لمعنى عظيم يرويه لنا جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هكذا. قال سهل بن سعد، يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى، يشير بإصبعيه فيمد بهما. وقال جابر: ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان. فهذا الحديث حديث عظيم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه قرب الساعة، وأن بعثته عليه الصلاة والسلام إنما هي قريبة من الساعة، أي يوم القيامة. والساعة الأصل فيها هي قطعة من الزمان، وهي معروفة عند الناس قديما، هي جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة. وهذا مذكور عند العلماء قديما، فقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 852 للهجرة، قال: وفي عرف أهل الميقات جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة. فالساعة معروفة عندهم، وهي الساعة المعروفة لدينا هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة والوسطى. وجاء في لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم قرن بين السبابة والوسطى فألصقهما، يعني جعلهما ملتصقتين. وهذا المثل هو مثل بالإشارة، قد تقدم في أولى حلقات هذا البرنامج أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمثال إما بضرب مثل، كأن يقول إن هذا مثل هذا أو يشبه هذا الأمر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بالرسم، كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وكما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وشبه اقتراب الساعة وبعثته بالإشارة، فقد أشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى، وهذا مثل بالإشارة. وله نظير من حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه السبابة والوسطى. وسيأتينا بإذن الله ضرب المثل بتشبيك الأصابع، وهذا سيكون له حديث خاص بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث هو والساعة كالسبابة والوسطى. ما معنى هذا التشبيه وما معنى هذه الإشارة؟ ذكر أهل العلم قولين. القول الأول أنه بعث صلى الله عليه وسلم هو والساعة كهاتين، فكما أن السبابة والوسطى لا يوجد أصبع بينهما، فكذلك لا يوجد بين الساعة وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فهو آخر الأنبياء وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة، أي أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسائل، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام لن ينزل بشرع جديد، وإنما سينزل عليه الصلاة والسلام بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تابعا لهذه الأمة. وعلى هذا فتكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول علامات الساعة، لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. هذا القول الأول. القول الثاني أنه القرب الزمني، بمعنى القرب الذي في علم الله سبحانه وتعالى وحسابه لا في علم البشر. وقد يقول قائل كيف يكون قريبا وقد مضى على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قريب من 1440 سنة، فنحن الآن في القرن الخامس الهجري، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، فالجواب على ذلك أنه قريب في علم الله سبحانه وتعالى وتقديره، وإن كانت الحسابات البشرية قد تراه بعيدا، ولكنه في تقدير الله سبحانه وتعالى تكون هذه الأمة ونكون نحن في هذا الزمن هو آخر الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثالث وهو قريب من هذا القول، أن بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة شيء يسير بالنسبة لما مضى من الزمان، وهذا يدل على القرب. لكن مع ذلك كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرابة 15 قرنا، ومع هذا ما زالت هذه الدنيا باقية، مما يدل على أن ما مضى طويل جدا. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وحتى يكون هذا المعنى واضحا ونقربه لدى أذهانكم، لو فرضنا أن عمر هذه الدنيا 10 ملايين سنة أو 5 ملايين سنة، فإذا تجاوزنا 7 ملايين أو 8 ملايين أو 9 ملايين سنة، فما بقي بالنسبة لما مضى قليل جدا، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا المعنى ما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ آخر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني أن اليوم فيه ليل ونهار، فإذا بقي ما بين العصر والمغرب وهي قرابة ساعتين أو ثلاث ساعات حسب التوقيت، فإذا هذا الوقت وإن كان طويلا في ذاته ولكنه قصير بالنسبة إلى ما مضى. إذا فرضنا أن اليوم يكون 12 ساعة، فمعنى ذلك أن ساعتين من هذا اليوم أو ثلاث ساعات من هذا اليوم إنها تعتبر قليلة وتعتبر يسيرة بالنسبة لـ 12 ساعة. فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه التشبيه بالأصبع يحتمل أمرين: الأمر الأول إما أنه القدر الزائد على السبابة، يعني أن إذا جئت بالسبابة والوسطى ووضعتهما بجانب بعض فرأيت الوسطى فيها زيادة بقدر 1 سنتي تقريبا أو أقل، فهل هذا يحتمل هذا المعنى أن المتبقي من هذه الدنيا واقتراب يوم القيامة هو الفرق بين الوسطى والسبابة، بمعنى أنه شيء يسير أي القدر الزائد الذي بين الوسطى والسبابة. ويحتمل القرب بين السبابة والوسطى، فإذا جئت بالسبابة والوسطى وجعلتهما بجوار بعض فإن المسافة بينهما لا تكاد ترى، فنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريبا لا تحديدا، أي أنه شيء يسير. والساعة قد أخبر الله سبحانه وتعالى أنها قريبة، قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال الله عز وجل: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال الله عز وجل مؤكدا مجيء الساعة بقوله سبحانه وتعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. فالله الله الاستعداد لهذا اليوم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه هو جواب الحكيم، أي أن هذا الرجل سأله متى الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب أفضل مما أراده هذا الرجل، فقال له: وماذا أعددت لها؟ يعني أن معرفة الوقت لا يهم، وإنما المهم هو الاستعداد لهذه الساعة والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يحسن ختامنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.